حضرة النبي الله يرضى عليك. ومن الجبال جثث بيض مختلف يا الله. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. عشان خاطر ربنا والنبي يا دكتور يا دكتور الله يكرمك الله يبارك فيك. يا تجلي من عند ربنا بنتجلى عليك على شفة الساعة. النبي والنبي تقول اللي عنده كله ربنا. الله يزيدك يا وحده. ما تفتح لي يا حبيبي يا بارك. امين. عليك يا ابو الواجب كله عليك يا الله يرحمك ويبارك فيك وامين النبي يا ابو احمد خليك هنا شويه انا فرح ما اديتك يا شيخ فوز يا راجل مش هتستجد منه والله ربنا يستر عليك صحه يا رب يستر عليك انا الشيخ عبد الفتاح عايز اذن النبي من تاني الجواب دي ترجع تاني يا النبي يا شيخ عبد الفتاح خليك هنا شويه سيدنا ايه شر المرض يا شيخ لا اسمع كلام من دي عليك يا شيخ ارجع عشان خاطر ربنا

عليك يا حبيبي وصلي على الحبيب. شوف يا شعب الفتاه الراجل ده قال عندك شر عيون الناس هم امين يا رب يفتح علي الراجل ده جد اللي مش بدور عليك ويحميك. ايوه والله ان الله ان الله ايه ده من جذور السمع ده اهو النبي يرضى عليك ربنا يا وجودك لا تنسى يا فتح الله عليك الغابة النبي يا الله يرضى عليك بنفتح عليك طول عارفين يا مولانا صحبة الصالحين يوجد تجارة للتنزل اللهم صل على النبي يا حبيب قلبي. اللهم صل على النبي. اللهم اللهم الله. إن الله بعباده لخبير بصير. أي حاجة تقولها طلع زي العسل من بقك والله. قول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انت يا عم انت اكبر والله يسعدني. بعدين ده دي كمان مره شكل من الناس الحلوه. ثم اورثنا كمان الله يرضى عليك. كمان ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا شعب. ذلك هو قول يا وحش. جنات صدر يدخلون يخلون فيها من مساوئ الفتر جنات ولباسهم فيك حليب ولباسهم فيك حليب الحمد لله الحمد لله أذهب عنا الرطب الله أحمد أهلا الحمد لله حد عفتاه حسين التليفون بتاع الشيخ جمال بيهني جنات عدن يدخلونها يقلون فيها الله عليك. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله يفتح عليك.